على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 15 من شهر ذي الحجة للعام 1435 من الهجرة، اليوم 9 من شهر أكتوبر للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 124 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. حلقة الخميس الثاني من كل شهر لهذا العام حلقة مخصصة لطلبات المستمعين. كل عام وأنتم بخير. 6 أكتوبر يوم النصر والفخر، وأيضا ميلاد بطل من أبطالنا سيادة اللواء محمد عمر. كل عام وحضرتك بخير، نقولها أيضا للدكتور الغالي حسن عبد الحافظ وأحد أبطالنا اللي عبروا. كل عام وأنتم بخير. كان المفروض حنتابع إذاعة باقي أغنيات العبور، كنا توقفنا عن شهر نوفمبر من العام 1973، لكن نظام ارتضيناه ونسير عليه في إذاعة منتهى الطرب الأسبوع الثاني من كل شهر مع طلبات المستمعين. بإذن الله تتاح فرصة نستكمل فيها بقية أغنيات العبور. أبطال أكتوبر دام فضلكم ما حيينا، وكل عام وأنتم الأبطال والقدوة. متابعينا على صفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك وأيضا هاشتاج منتهى الطرب، الأصدقاء اللي شرفنا بصحبتهم: أستاذ حسام الجمال، الأستاذ البراء الحكمي، الأستاذ أنيس سامح، الأستاذة إيمان عبد الحميد، أستاذ مصطفى الكيلاني، أستاذ محمد ميدو، الأخت صفاء سيد، الأستاذة نيلي فؤاد، والأستاذ مروان. إلى أول فقرة معانا، وكما اعتدنا الحج رضا حسن، حج أحمد النقشبندي، الأستاذ سامي نوار، والأستاذ سامر عبد العال. طلبهم إمام المنشدين الشيخ سيد النقشبندي: يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تضيق وتضجرا. الشعر لعمر بن الفارض، الموسيقى للملحن عبد العظيم محمد، واحدة من ضمن أغنيات حلقات سلطان العاشقين اللي أخرجها زكريا شمس الدين. تسجيل الأغاني تم في شهر أكتوبر عام 1972. فحاذر أن تضيق وتضجر. إن الغرام إن الغرام الحياة فمت به صبا إن الغرام إن الغرام إن الغرام الحياة فمت به صبا فمت به صبا فحقك أن تموت وتقبر. شيخ سيد النقشبندي: ويا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، إحدى أغنيات حلقات سلطان العاشقين، الشاعر عمر بن الفارض، اللحن لعبد العظيم محمد. هنا تعليق، يعني اسمحوا لي بفترة وجيزة فيه، معلومة ذكرها واحد من أساتذتنا، البعض من الزملاء الصحفيين وغيرهم تلقفها وشيدوا عليها صروحا، مع الأسف كانت خطأ، وهي أن بداية تعامل شيخ سيد النقشبندي مع الموسيقى كان من خلال بليغ حمدي، وتحديدا بأغنية مولاي. الحق أن هذا القول يجافي الواقع وينتقص من حقوق ملحنين آخرين سبقوا بليغ في التعامل مع أسطورة المديح النبوي الشريف الشيخ سيد النقشبندي عليه رحمة الله. التاريخ بيقول أن بداية تعامل بليغ مع النقشبندي في عام 72، على حين نجد أن النقشبندي تعامل مع محمد الموجي عام 67، تعامل مع حلمي أمين عام 68، مع أحمد عبد القادر عام 71، مع عمنا عبد العظيم محمد عبد العظيم محمد 72، الجميع في ذمة الله. لكن كان يجب التوضيح، نحب بليغ نعم، لكن حب الحق أولى بالاتباع. التفاصيل ممكن نتكلم فيها بعد الحلقة وفي موضع آخر حتى لا نجور على وقت الحلقة. الفقرة التالية في منتهى الطرب كان طلب للأستاذ أيمن نجيب. أستاذ أيمن كان طلب يسمع فايزة أحمد. نسمع فايزة أحمد وغني معايا لمصر، الكلمات عبد الرحيم منصور، اللحن محمد سلطان، الأغنية تسجلت يوم 5 يوليو عام 1972. انت مصر يا مصر انت، ده انت مصر يا مصر، ده انت مصر يا مصر. غالي ترابك غالي، كل النفوس تبديه. يا مصر قولي لأولادك هاتوا هاتوا القمر تلاقيه. يا مصر غالي ترابك غالي، كل النفوس تبديه. ولما ندي الحياة ده مش كتير يا مصر، ده انت ابتسمت الزمن انت، ده انت مصر يا مصر انت، ده انت مصر يا مصر، ده انت مصر يا يا مصر. وانت لابسه الليل وشفت نور القمر، نور القمر واخد في حضنه الليل، وبقلبي شفتك يا مصر، شفتك يا مصر. وانت لابسه الليل وشفت نور القمر، نور القمر واخد في حضنه الليل، ويقول له دمعك ده غالي غالي، كل بكره يهون يهون، ونعيد لمصر الامل الامل والبسمه للصابرين. ولما ندي الحياه كتير يا مصر، ده انت ابتسمت الزمن انت، ده انت مصر يا مصر انت، ده انت مصر يا مصر، انت مصر يا الجنود. يا مصر يا مصر دايما سوا معاك مهما يكون، يا مصر يا مصر دايما سوا معاك. انا والجنود يا مصر يا مصر دايما سوا معاك مهما يكون، يا مصر يا مصر دايما سوا معاك. ومهما غيب عنك بيزيد في قلبي الحب، ده حب ليك يا مصر، ده هو بس الحب. ولما ندي الحياة ده مش كتير يا مصر، كانت ابتسامة الزمن انت، ده انت مصر يا مصر انت، ده انت مصر يا مصر، ده انت مصر يا مصر. فايزة أحمد وغني معايا لمصر، الكلمات عبد الرحيم منصور، اللحن محمد سلطان، التسجيل في 5 يوليو عام 1972. على صفحة منتهى الطرب، بسم الله ما شاء الله الأحباب كتير في بسم الله الرحمن الرحيم، كتبها دكتور حسن عبد الحافظ، وأخرى كتبها دكتور مروان منصور، بارك الله في الأحباب. بأشرف بصحبة أستاذنا الأستاذ الشاعر الكبير بشير عياد، الأخ الغالي الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الأخت جي جي أحمد، الأستاذ مصطفى الحداد، دكتور ميخائيل أديب، دكتورة مهندسة أمل تمام، الأستاذ عيسى متري، الأستاذ محمد عباس الصحفي بالأهرام، كل سنة وحضرتك طيب، الأخت منة الله، والأستاذ عبد الهادي، الأستاذ محمود من سوهاج. الفقرة التالية في منتهى الطرب كان طلب للشاعر الكبير بخيت بيومي، كان طلبه من فترة أغنية قال لي عنها بالنص كده، من يوم ما كتبتها ما سمعتهاش، كنت وعدته من فترة إن أنا أزحها، فحان الوقت يعني. محمد أنديل ودلوقتي فيه ناس، الأغنية كتبها بخيت بيومي من تلحين حلمي أمين، التوزيع سامي الترك، التسجيل الأصلي يقع في 15 دقيقة، اتسجل يوم 13 مايو عام 1970، المونتاج تم يوم 18 مايو من ذات العام. نسمع محمد أنديل دلوقتي فيه ناس. دلوقتي فيه ناس، في ناس لمعنى الكلام يتلو، وناس بتكتب وتحسب، بتكتب وتحسب، والكلام حفظوه، الكلام حفظوه، عملوا الكفاح ملحمة قصة، وكم موال كم موال، وهم برضو هم، وهم برضو هم، وهم برضو اللي راحوا للنهار وجابوه، للنهار وجابوه، عشان صحيح ناس لمعنات الكلام يتلوه يتلوه يتلوه دلوقتي. دلوقتي خلاص فيه ناس في لهيب النار، في لهيب النار بتفوت، في كفة شايلة الأجل، وفي كفة شايلة الموت، شايلة الموت. دلوقتي خلاص فيه ناس في لهيب النار، في لهيب النار بتفوت، في كفة شايلة الأجل، وفي كفة شايلة الموت، شايلة الموت. غنوتهم الجهاد وطريقهم العمل، سهرا للبطول على جناح الأمل، حراس على البلاد من فوق جسر الليل، مسكين قلب الزناد، الله عليهم ناس بلدنا، الله عليهم دي شعلة بتنور وجودنا، الله عليهم، الله عليهم ناس بلدنا، الله عليهم دي شعلة بتنور وجودنا، الله وهي في نطها وسدود عفية في عزمها ناس ما في زيهم في الدنيا ناس بيلموا ليل الكحل من عين الخلاص بارتفاعهم وبسلاحهم وبيقولها الرصاص يا قوة بتهز الجبال يا عزم بيهد المحال يا شمسي طلع منورة يا شمسي طلع منورة على جبين الخلال بتغني بالموال موال بلد أهل البلد غنوا دلوقتي فيه ناس في ناس لمعنى الكلام يتلوه يتلوه يتلوه دلوقتي محمد أنديل وأغنية دلوقتي فيه ناس الأغنية كتبها بخيت بيومي من تلحين حلمي أمين توزيع سامي الترك مونتاج الأغنية كان في 18 مايو عام 1970 الفقرة التالية في منتهى الطرب كان طلب للأستاذ علاء خضير كان له طلب كتبه على صفحة منتهى الطرب أغنية تم طمسها أو طمست من الإذاعة تماما غناها محرم فؤاد عام 1977 عقب زيارة الرئيس السادات للقدس برجاء المساعدة لأنك إن لم تذاعها فلن تذاع أبدا أستاذ علاء بداية أشكر لك المعلومة ثانيا شكرا لك هذه الثقة في الفقير إلى الله تعالى ثالثا إليك ما طلبت محرم فؤاد أهو كده بالحب الأغنية كتبها سمير محبوب من تلحين علي رضا التسجيل كان يوم 25 نوفمبر عام 1977 اهو كده بالحب وبشجع قلب اهو كده بالحب وبشجع قلب راح تدي الدرس يا معلم اهو كده الناس تتعلم اهو كده حقنا يتكلم اهو كده الناس تتعلم اهو كده حقنا يتكلم اهو كده بالحب وبشجع قلب اهو كده بالحب وبشجع قلب راح تدي الدرس يا معلم أول سطر من التخت نكتب ونقول بسم الله الله الله الله الله في الأرض وفي أي واحدة الحق يعلى ما يعلى سوى الله الله الله الله وفي أول سطر من التخت نكتب ونقول بسم الله الله الله الله وفي أي واحدة الحق يعلى ما يعلى سوى والسلم حنرفع رايته وحنزرع شجر الود والعدل قد احنا في وقته وقد احنا في وقت الجد والسلم حنرفع رايته وحنزرع شجر الود والعدل قد احنا في وقته وقد احنا في وقت الجد اهو كده بالحب وبشجع قلب اهو كده بالحب وبشجع قلب راح تدي الدرس يا معلم اهو كده الناس تتعلم اهو كده حقنا يتكلم اهو كده الناس تتعلم اهو كده حقنا يتكلم اهو كده بالحب وبشجع قلب اهو كده بالحب وبشجع قلب راح تدي الدرس يا معلم نرسم فرع زيتون أخضر وحمام أبيض بيطير حواليه ونقول للدنيا الله أكبر إحنا في إيد اللي بد إيديه نرسم فرع زيتون اخضر وحمام ابيض بيطير حواليه. الناس ايد اللي بنت ايدي والسلم حنرفع رايته وحنزرع شجر الود والعدل قد احنا في وقته وقد احنا في وقت الجد والسلم حنرفع رايته وحنزرع شجر الود والعدل قد احنا في وقته وقد احنا في وقت الجد اهو كده بالحب وأشجع قلب أهو كده بالحب وأشجع قلب راح تدي الدرس يا معلم أهو كده الناس تتعلم أهو كده حقنا يتكلم أهو كده الناس تتعلم أهو كده حقنا يتكلم أهو كده بالحب وبأشجع قلب أهو كده بالحب وأشجع قلب راح تدي الدرس يا معلم محرم فؤاد وأغنية أهو كده بالحب. الأغنية كتبها سمير محبوب ومن تلحين علي رضا، تسجيلها كان يوم 25 نوفمبر عام 1977. الفقرة التالية في منتهى الطرب، المطرب الليبي الراحل هاشم الهوني وأغنية ليبيا. دكتور عبد المنعم وصف هذه الأغنية بأنها نادرة جدا. ليبيا دولة شقيقة وجارة تجمعها بنا مساحات شاسعة، سواء كانت على مستوى المكان أو العلاقات الإنسانية، وأواصر مغرقة في القدم. يمكن المصادفة أن الأغنية هتتزع النهاردة وتجمع بين حدثين، أو الطلب جمعت ما بين الطلب والذكرى. في 7 أكتوبر عام 1951 يوافق ذكرى إقرار الدستور الليبي من قبل الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي وإعلان تأسيس المملكة الليبية المتحدة تحت تاج الملك إدريس السنوسي. وأمس كانت زيارة رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله الثاني، الذي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ورئيس أركان القوات المسلحة. هاشم الهوني المطرب الليبي الراحل لحنا وغناء، والكلمات لنبيل الفاروقي، ليبيا. Before I leave you to my land, before I leave your warmth and sun, give me your love, give me your hand, say goodbye. Give me your love, give me your hand, give me your love, give me your hand, say goodbye. I will be back again. I will be back again, Libya, Libya, Libya, Libya. And once I go back home, I'll tell them of Sabrata and also of Musrata. I'll tell them of Sabrata and also of Musrata. And once I go back home, عيل تلزم قف صفراتك هنقل صقف مصراتك عيل تلزم قف صفراتك هنقل صقف مصراتك لبيوتيف الجريم ما وينجنس ترمسكس انيور ما وينجنس لبيوتيف الجريم ما وينجنس Your mask is on your pointings. Give me your love. Give me your hand. Give me your love. Give me your hand. Say goodbye. I will be back again. I will be back again. Libya. Libya. Libya. Libya. And when they tell me bahi, I won't forget the shahi. And when they tell me bahi, I won't forget the shahi. And when they tell me bahi, Gamis, sit down. Gamis, sit down. And I say bahi. And now I say But to the sun, give me your love, give me your hand, give me your love, give me your hand, say goodbye. I will be back again, I will be back again, Libya, Libya. المطرب الليبي الراحل هاشم الهوني لحنا وغناء والكلمات للشاعر نبيل الفاروقي وأغنية ليبيا. شكر واجب للدكتور عبد المنعم ودكتور أبو عاصم للتعريف باسم المؤلف والملحن. الأغنية كانت واحدة من ضمن أغنيات نقلتها الأستاذة سامية حمروش على شريط إذاعي يوم 13 يناير عام 1967. كان معها على ذات الشريط أو الأغاني على الترتيب أحمد سامي، هاشم الهوني، عبد السلام زقلام، وأغنية مش عارف مين اللي بيغنيها فأشوفها ونرجع لحضراتكم تاني. ودي مشكلة على فكرة، كويس فكرتيني، يمكن نبهتني أنه أغاني عربية كتيرة في مكتبة الإذاعة المصرية لكن مش عارف أعرضها على حضراتكم إزاي. يعني دكتور راضي حامد والأستاذة منال فاروق كان من ضمن الاطروحات اللي طرحهم انه اي شيء يذاع ده اثراء لمكتبه المستمع، لكن انا في الجانب المقابل انا الشكل او وسيله العرض لحضراتكم هتكون ازاي؟ يعني اغنيه انا عارف المؤلف ولا الملحن، واحيانا حتى اسمها ما بيكونش مكتوب، فاعرضها على حضراتكم كيف؟ على اي حال نتوقف عند هذه المرحله من الغناء الوطني وننتقل الى جانب اخر من طلبات مستمعينا. لكن في البداية أحب أرحب بانضمام الأساتذة أبو السارة والأستاذ النبوي السيد والأستاذ كريم حسان لصفحة منتهى الطرب. برحب بالأستاذ مايكل حليم والأستاذ عبد الرحمن السواح، المهندس مجدي فتحي كان من فترة وإحنا بنواصل مع بعض فقرات اللحن المميز لحلقات عاشق الموال. النهاردة إن شاء الله هنسمع آخر جزء في هذه الفقرات اللحنية أو الإعادات، وأنا يمكن ده تحديدا أنا بحبه، هتعرفوا حضراتكم ليه، في شيء مميز هيشد الانتباه. على أي حال شادية وكلمات مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، والإعادة الأخيرة من اللحن المميز لحلقات عاشق الموال. دخلة جامدة لازم تبقى. طيب دي اللي فيها الورق يا ايوه ايه مفيش فف من بره ولا بره ولا جوه ولا حاجه على طول مع بعض ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال القمر ميل ومال على عاشق الموال على عاشق انا فطوله ايدو المشاعل بنجمه زوقوا الشارع ببسمه ايدو المشاعل بنجمه زوقوا الشارع ببسمه ده الحبيب زي نسمه والقمر ميل ومال القمر ميل ومال على عاشق الموال على عاشق الشارع ببسمة ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال القمر ميل ومال على عاشق الموال على عاشق الموال وحشة تاني تاني وحشة على طول يلا داير يلا ايد ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال القمر ميل ومال على عاشق الموال على عاشق الموال وهي زينت حلقة عاشق الموال ببسمتها وضحكتها ربنا يديها الصحة وطول العمر شادية. وكنا مع الفقرة الأخيرة من فقرات اللحن المميز لحلقات عاشق الموال اللي كتب أشعاره مجدي نجيب وكان من ألحان الملحن الكبير محمد الموجي. إلى برضو الأغنية العاطفية يمكن يكون معنا كده أغنية أو اتنين فهو مشكلة الوقت والله بس نحاول. دكتور عبد المنعم صديقي العزيز والأستاذ بسام كنا في حلقة بليغ حمدي وإحنا بنحيي ذكراه كان المفروض حيكون معنا أغنية صباح الوقت ما أسعفناش فحتكون معنا في هذه الحلقة صباح وأغنية كدابة الأغنية من كلمات مأمون الشناوي من تلحين بليغ حمدي غنتها في حفلين أو اللي قدرت أحصل عليه يعني هو ممكن يكون أكتر بس مش أقل من كده يعني اللي قدرت أوصله أنها غنتها في حفلين حنسمعها النهاردة من حفل الساهر اللي أقيم في كازينو عابدين الصيفي يوم 18 يونيو عام 1959 الحفل أقامته إذاعة الجمهورية العربية المتحدة احتفالا بعيد الجلاء صباح وكذاب. يعد المسرح ليستقبل الفنانة الكبيرة صباح لتقدم الوان الغناء الحبيب الذي له عشاقه الكثيرون في كل مكان وتتهيأ الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن لتستقبل الفنانة صباح حيث تحتفل هي أيضا معنا بهذا العيد أو بهذين العيدين الكبيرين العيد الكبير وعيد الجلاء ومع العيد تحتفل بالجديد فتقدم لنا أولا أغنية كذابة ثم تقدم أغنية جديدة تذاع لأول مرة أغنية كذابة من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي. الأضواء في كازينو عابدين الصيفي المكشوف توزع توزيعا جديدا ليستقبل المسرح صباح فتركز الأضواء على المنصة وتخفف حتى تكاد تختفي من رحبات الصالة الكبيرة التي كما قلت لحضراتكم غصت بجمهور الحاضرين الذين جمعتهم الفرحة وجمعهم هذا الاحتفال، منهم من أهل هذه المدينة، ومنهم من خارجها، ومنهم من أبناء الإقليم الشمالي، ومن أبناء البلاد العربية. ستقدم صباح من مايكروفون المنصة، حيث تقدم أغنية كدابة. لون آخر من ألوان الغناء تقدمه صباح. عشميز علم ما من غضب بقول بيعا وإن كنت أقول كرهك كذابة وستين كذابة كانت الأغنية لصباح أغنية كذابة، وتتعالى صيحات الجمهور هنا وهناك، كل يطلب من صباح الأغنية التي يحبها، ولكنها كما قلت لكم ستقدم أغنية جديدة. أغنية دخلك دخلك بيكفي، اسمها دخلك دخلك بيكفي، يعني وحياتك كفاية خلاص مش قادر. قبلناك وحكيناك حبيناك وغمزناك ولو مثل الأطرش بالزفي. وبعدين الموال اللي فيها مش هخلي بالسما ولا نجمة، هاخد النجوم واعمل فيهم ليا والحبيبي بيت، وبعد كده الدنيا تبقى ضلمة. دي كانت صباح وأغنية كذابة مأمون الشناوي، الكلمات اللحن بليغ حمدي، كانت من الحفل الساهر اللي يقيم بكازينو عابدين الصيفي يوم 18 يونيو عام 1959. الحفل أقامته إذاعة الجمهورية العربية المتحدة احتفالا بعيد الجلاء. آخر فقرة معانا حتكون مع الأغنية الوطنية، وكان طلب للأخت سومة حيدر، كان ليها تعليق على صفحة منتهى الطرب: بما أننا في شهر أكتوبر اللي بذكرنا بانتصاراتنا المجيدة، بطلب من فلان أغنية حضن الحبيبة للفنانة الكبيرة وردة، وهي من الأغنيات النادرة، مع تحياتي لكل مستمعي برنامج منتهى الطرب. حزحة خصوصا أنه الأخت سومة أول طلب ليها يعني معايا، والأغنية مناسبة للذكرى اللي احنا بنحتفل بيها نصر أكتوبر المجيد، وطلب معها برضو بعض الأخوة هدى ومحمد علي وزايد وأنا بولسي والأستاذ ياسر المصري وردة وحضن العروبة. الأغنية هي مكتوبة حضن العروبة بس نخليها بين قوسين حضن الحبيبة. الكلمات عبد السلام أمين، اللحن عمار الشريعي، ودي كانت واحدة من ضمن أغنيات أوبريت مصر البنيين. الأوبريت ذاته اتسجل يوم 10 أكتوبر عام 1991، الأغنية تسجلت على شريط إذاعي من هذا الأوبريت يوم 14 أكتوبر عام 91، وردة وحضن العروبة. حبيبة أجمل حبيبة، عزة وكرامة وحنان وطيبة، ده اللي بناها في مبتداها، كان معجباني وسماها طيبة. حضن الحبيبة أجمل حبيبة، عزة وكرامة وحنان وطيبة، ده اللي بناها أجمل مسمى يا أحلى أمة. أجمل حبيبة أجمل مسمى يا أحلى أمة. أجمل حبيبة حب وسمى زينا وقلبك مفتوح للي يجيلك واللي يروح قربي وغيرك يبعد ولو ندى تفدي بالروح يا حنينة وقلبك مفتوح للي يجيلك واللي يروح تقربي وغيرك يبعد ولو ندى تفدي بالروح دايما السمحة والنية السمحة عمرك ما قلتي ولا كلمة جرحة دايما دايما السمحة والنية السمحة عمرك ما قلتي ولا كلمة جرحة دايما للي يجيلك واللي يروح تقربي وغيرك يبعد ولو ندى تفدي بالروح دايما السامحة والنية السامحة عمرك ما قلتي ولا كلمة جرحة ومهما انت الكبيرة وانت الحبيبة دايما يا بلدي او مهما قالوا تنسي اللي قالوا عنك يا بلدي ما انت الكبيرة وانت الحبيبة دايما يا بلدي ما انت الكبيرة وانت الحبيبة دايما يا بلدي حواجز ولا حدود والكلمة واحدة والرأي كنا مع وردة وأغنية حضن العروبة بين قوسين حضن الحبيبة، الكلمات عبد السلام أمين، اللحن عمار الشريعي، كانت واحدة من ضمن أغنيات أوبريت مصر البنايين. الأغنية تسجلت يوم 14 أكتوبر 91، الأوبريت نفسه تسجل يوم 10 أكتوبر عام 91. تحياتي للاعب جواد كاظم سعيد من بغداد، مهندس خالد عروق، الأستاذ صلاح سليمان، الأستاذ محمود، أختنا مريم عمر، الأستاذ فؤاد الشمري من العراق، الأستاذ إيهاب نوفل، أشكرك على رسالتك، الأستاذ ماركو هارون، وبرحب بانضمام الأستاذ محمود سيد لصفحة منتهى الطرب. شكرا دكتور مروان منصور لصور الفنان الراحل جلال حرب والفنانة لور. شكرا الفنان الموجي الصغير، معلش أرضيت البعض من المستمعين لأنه سمع ما طلب، وأغضبت البعض الآخر منهم، ألتمس العذر يعني منكم، بإذن الله كل يزاح. حاضر، كل الشكر لمن تفضل استمع شارك انضم لصفحة منتهى الطرب. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء. نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.